قضيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه المرة الثانية التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف، الحقيقة عاوز أبدأ بفايدة مهمة جدا، وهي فايدة الأول لازم نفهم مقصود سورة الكهف، المقصود العام من السورة. احنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا قلنا ان سورة الكهف معظمها يتكلم حول الايه؟ القصص. فيها اربع قصص اساسية: قصة اصحاب الكهف، وبعدين قصة صاحب الجنتين، وبعدين قصة موسى مع العبد الصالح، وبعدين قصة ذي القرنين. فمقصود السورة او معظم السورة يدور حول القصص. طيب، هل في رابط بين هذه القصص؟ في رابط، والرابط الذي هو بين تلك القصص يربطها بشيء آخر، وهو من فوائد أو من فضائل السورة. عارفين من فضائل سورة الكهف إنه اللي يحفظها على رواية كما عند النسائي، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم إنه اللي يحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف إيه اللي يحصل له؟ يعصم من فتنة الدجال. ولو تأملنا الأربع قصص الأساسية اللي في السورة تجد أن القصص دي كلها تدور حول الفتن، تدور حول الفتن، فمن واقع في الفتنة ومن ناج منها، لكن هي في الآخر بتدور حول فتن مختلفة. فهنلاقي أن أول قصة، قصة أصحاب الكهف، المرة اللي فاتت قلنا هي فتنة في الدين، و يعني فتنوا في دينهم فآثروا دينهم على الدنيا، وقلنا ان دول كانوا ابناء ملوك، ما كانوش اي حاجه، كانوا ابناء ملوك، ويعني تقدم هذا الكلام فمش هنعيده بقى. تليها على طول قصه صاحب الجنتين، وايضا دي فتنته في الايه؟ في الدنيا، في المال، في المال وفي البنون، وفي البنين كذلك. ولذلك بعدها على طول قال ايه؟ الله عز وجل: المال والبنون زينه الحياه الدنيا. فكانت فتنته في المال وفي البنين، ولعلنا ايه نشير اليها فيما بعد، برضو مش موضوعنا دلوقتي ان احنا يعني نفصل في القصة. فكانت فتنة، ازاي قدام فتنة الدنيا صمد اصحاب الكهف الفتية ووقع صاحب الجنتين. ثم تأتي فتنة، او تأتي القصة الثالثة، قصة موسى مع العبد الصالح، وهي فتنة في العلم، وبرضو هنبقى نشير ليها بعدين. ثم فتنة ذي القرنين، أو قصة ذي القرنين، وهي فتنة في السلطان والجاه والملك. فكل الأربع قصص كلهم يدور حول موضوع الفتن. ولذلك كان من مقاصد سورة الكهف أن توجد لك المخرج من الفتن. يبقى أربع قصص بتدور حوالين الفتن، فتجد ان سورة الكهف في اكثر من مخرج واكثر من مثبت في وقت الفتن. احنا يمكن اتكلمنا عن واحد المرة اللي فاتت، واحد متفصل، فصلنا اربع حاجات تقريبا كله بيدور حوالين ذم الدنيا، وان هي منقضية، وان هي سريعة الانقضاء، والتفكر في احوال امور الاخرة، واتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. لكن السورة من اولها لاخرها بتديك مؤشرات ازاي تواجه الفتن، اي فتنه، فتنه شهوه او فتنه شبهه. من اول ايه في السوره، اول ايه في السوره تعطيك اهم مخرج تخرج به من الفتن، وهو الاعتصام بالقران. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فاربع ايات كلها بتتكلم حوالين الكتاب، وما الذي اتى به الكتاب، ومن انذر، ومن بشر، كلها بتدور حوالين المعنى ده، خصوصا إذا عرفت أن الآيات دي هي الآيات على رواية مسلم بقى اللي من حفظها وقرأها عصم من فتنة الدجال. فكأنها مقصودة. لذلك الإمام النووي وغيره من أهل العلم قال مش المقصود الحفظ فقط أو القراءة فقط، المقصود التدبر والعمل بما فيها. يبقى أول مخرج يا جماعة تخرج به من الفتن الاعتصام بالقرآن. القرآن مخرج من الفتن، والفتن كما تعلمون شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. طيب في هذا الليل المظلم الحالك بتحتاج لإيه؟ لنور. سمى الله عز وجل القرآن نورا، سمى الله عز وجل القرآن نورا، فقال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يبقى القرآن مخرج من الفتن لأنه نور، والفتن ظلمة. وقال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وسماه الله عز وجل بصائر، فإذا احتجت إلى البصيرة في هذه الظلمة، في ظلمة الفتن، سواء كانت فتنة شهوة أو كانت فتنة شبهة، فعليك بالبصيرة، بالبصائر التي سماها الله عز وجل بصائر. فقال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم. وقال تعالى: هذا بصائر للناس. وعن عبد الرحمن بن أبزة قال: قلت لأبي بن كعب لما وقع الناس في أمر عثمان، ما حدث يعني من فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فقلت له: أبا المنذر، ما المخرج، ما المخرج من هذه الفتنة؟ فقال يعني أبي رضي الله عنه: كتاب الله. قلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله، ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. وقال أبو مسعود لحذيفة رضي الله عنه، وحذيفة بقى لما نيجي نتكلم عن الفتن ليه خصيصة، حذيفة يعني باصطلاح حديث الصندوق الأسود بتاع الايه، بتاع الفتن والملاحم، والحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحذيفة معاه علم مش مع غيره من الصحابة، مش مع غيره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمى له المنافقين. فجريوا الحذيفة وقت الفتن، يجروا الحذيفة. حذيفة كان عارف كل، كان عارف امتى هتبتدي الفتنة. يعني لما عمر رضي الله عنه سأله عن الفتنة، قال ماذا قال حذيفة؟ قال: ما لك ولها، إنما أنت قفلها. يعني الفتن مش هتحصل طول ما أنت عايش. فكان حذيفة عنده علم ما عند غيره من الصحابة، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت الفتنة، جريوا على حذيفة. فقال أبو مسعود: إن الفتنة وقعت، فحدثني ما سمعت. فقال حذيفة: أولم يأتكم اليقين؟ يعني ما لك والذي سمعته، أولم يأتكم اليقين؟ كتاب الله عز وجل. يبقى أول مخرج يا جماعة من الفتن، سواء كانت فتنة شهوة أو فتنة شبهة، أن تتمسك بكتاب الله عز وجل. لما تقع الفتن، سواء فتنة في خاصة في نفسك، واحد مفتون بشيء، ومش شرط ان واحد مفتون بحاجة بغيره مفتون بيها، كل واحد له فتنة، تنكب على كتاب الله عز وجل. لا تلفزيون هينفعك، ولا فيسبوك هينفعك، ولا اليوتيوب، ولا اي حاجة، كتاب الله عز وجل. تقرأ جزء هتقرأ ثلاثة، متعود تقرأ ثلاثة في اليوم هتقرأ خمسة، هتختم كل ثلاثة يوم هجيب 10 تجزاء في اليوم، هتقعد يبقى لك ورد تفسير جنب ورد القراءة، كتاب الله. ما هو الخروج من الفتن ده يعني ايه؟ يعني هقرا لي صفحه في اليوم؟ خروج من الفتن يعني تنكب على كتاب الله عز وجل قراءه وفهما وتدبرا وتفسيرا وعملا ودعوه اليه. ما المخرج؟ كتاب الله عز وجل. وكل فتنه تقع، سواء كانت فتنه شهوه او فتنه شبهه، تجد المخرج منها صريحا واضحا في كتاب الله عز وجل. بدأت السورة بذكر الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وهذا الأصل هو الأصل الذي سينبني عليه كل مخرج يأتي بعده. نروح بسرعة لآخر السورة، دي أول آية في السورة، أول آية ده المخرج الأساس. اجري على آخر آية فتجد أن الله عز وجل يقول فيها: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو المخرج الثاني من الفتن. المخرج الأول العلم، كتاب الله يعني العلم، العلم قال الله قال رسوله، كتاب الله يعني العلم. يبقى المخرج الأول العلم، المخرج الثاني من الفتن العمل، فليعمل عملا صالحا. لسه قايلين الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث ده خطير ومرعب. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يصبح الرجل مسلما، قال يصبح الرجل مؤمنا، يعني رجل فعلا عنده إيمان، فلا يمسي إلا وقد كفر بالله. وسيحدث، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فسيحدث. عيش مع اللفظة دي شوية، إزاي راجل يصبح مؤمن لا يمسي إلا وقد كفر؟ شكلها إيه الفتن دي؟ رجل يمسي مؤمن فلا يأتيه الصبح إلا وقد كفر، المخرج بادروا بالأعمال. إذا أردت أن تثبت عند حلول الفتن عليك بالعمل. يبقى الصورة ابتدت بالعلم وختمت بالعمل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال: يصبح الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شوف الحسن عليه رحمة الله ورضي الله عنه يقول: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. فهذا تفسير الحسن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. مفزوع، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن. طيب نعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني يريد نساء أمهات المؤمنين، من يوقظ صواحب الحجرات ليه؟ يقعدوا على الفيسبوك، يقعدوا قدام الأخبار، تقعد مع جارتها ومع صاحبتها، سهرانة طول الليل على الواتساب مع من يوقظ صواحب الحجرات وقت الفتن، يعملوا إيه؟ كي يصلين. هذا هو العاصم من الفتن. وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالعمل الصالح وسيلة للثبات على الحق. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وصاحب الأعمال الصالحة لا يخزيه الله عز وجل. وانظر إلى فقه خديجة رضي الله عن خديجة، وكيف أنها فطنت لهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتاه الوحي، يعني ذكرنا طرفا منها في قصة ورقة المرة اللي فاتت، النهاردة بقى هنشوف خديجة قالت إيه. إحنا المرة فاتت شفنا ورقة قال إيه، شوف خديجة قالت إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع وزملوني زملوني إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، خفت أهلك من اللي شافه والهول اللي رآه وما حدث له. قال: لقد خشيت على نفسي. فانظر إلى فقه المرأة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لن تخزى. ليه؟ لأنك تعمل الصالحات. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فكيف لمن هذه صفته أن يخزى وقت حلول الفتن؟ ويروى أن ثابتا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة نادى بأهله صلوا صلوا، أول ما يصيبوا شيء على طول يفزع إلى الصلاة. صلى الله عليه وسلم قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى يسكن الريح. ريح شديدة، مش يدخل البيت ويدخل أوضة النوم ويقفل الشبابيك ويحط مش عارف ويقفل الستارة وتحت البطانية، أبدا. يفزع، يفزع إلى إيه؟ إلى المسجد، إلى المصلى، حتى تسكن الريح. وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. يبقى أول حاجة العلم، كتاب الله عز وجل نتمسك به، نكثر من قراءته، ندمن النظر إليه. كتاب الله هجر الآن. شوف أنت بتقعد دي على الفيسبوك ودي بتفتح المصحف. وإذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك. عاوز تعرف أنت عند ربنا فين؟ شوف ربنا أقامك فين ومع مين. إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك. للنهار مدمن للنت، مدمن للأخبار، مدمن للقنوات الفضائية، مدمن للصحف والمجلات، مدمن القعدة صحباتك وجيرانك وقرايبك. فين كتاب ربنا في حياتك؟ ربع ساعة، تلت ساعة جبت الجزء، واربعة وعشرين ساعة بقيتهم فين؟ عند حلول الفتن مفيش وقت، مفيش طرف، ننكب على المصحف، نقرأه ونتدبره ونعلم تفسيره ونعلم مراد الرب منا، أنزله إليك في هذا الكتاب سبحانه وتعالى. وقت الفتن انتهيت من المصحف فقمت إلى الصلاة. صلوا صلوا، بتصوم اثنين وخميس وقت الفتن، هصوم كل يوم العبادة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصوم الصبر، والصلاة معروفة. ايه أحوالك مع الصوم ومع الصلاة؟ كتاب الله عز وجل، العمل الصالح. كذلك من وسائل الثبات عند نزول الفتن أن تعتزل تلك الفتن، أن تعتزل تلك الفتن. وهذا ما فعله أصحاب الكهف. أصحاب الكهف عملوا إيه؟ قال الله عز وجل قاصا خبرهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اعتزلوا قومهم لأن وجودهم في وسط القوم فتنة لهم. فتنة ولا مش فتنة؟ هم قالوا كده. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. ليه؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فكان وجودهم وسط قومهم فتنة لهم فاعتزلوا. وده من أعظم المثبتات التي تثبتك عند حلول الفتن، أن تعتزل تلك الفتن، تعتزل من يحرضك على هذه الفتن، تعتزل كل هذا. لذلك ما احنا دايما كنا نقول للشباب لما يجي يتدين، أول خطوة، ودي ما ينفعش يعني نعديها، لازم تترك رفقة السوء. دي أول حاجة لازم، وما فيهاش نقاش ولا جدال ولا قولا واحدا، ما ينفعش تتدين وانت لسه معاهم. صحابي وعشرة عمر وبقالنا سنين ومتربين مع بعض، لما تثبت ارجع هاته. لكن انت الآن محتاج لفترة نقاهة. شوف حديث قاتل المئة نفس، لما قتل التسعة وتسعين وبعدين قتل المئة بقى العابد وبعدين راح للعالم. شوف العالم ده، العلماء يسموا جواب هذا العالم، يسمونه جواب الحكيم. يعني ايه جواب الحكيم؟ جواب الحكيم ان واحد يجي يسألك سؤال فتجاوبه بأكثر من إجابة سؤاله، لأن الإجابة لا تتم إلا بهذه الزيادة. فهمتوها؟ تاني ندي مثال النبي صلى الله عليه وسلم عمله علشان نفهم يعني إيه جواب الحكيم. يجي واحد يقول له: إن نركب البحر ولا يكون معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ جواب السؤال ده إيه؟ أو لا؟ توضأ بماء البحر؟ لا، ما تتوضأش بماء البحر، مش كده؟ النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. الحل هو ما سألش خالص على أكل ولا ما سألش. طب ليه النبي جاوب هذا الجواب عليه الصلاة والسلام؟ لأن لما واحد يخفى عليه طهورية ماء البحر لأن يخفى عليه حل ميتة البحر أولى، مش كده؟ وفي رواية جت إن هم يصطادوا اللؤلؤ، واللي بيصطاد اللؤلؤ بيعمق في البحر وممكن يقعد بالأيام، فلو كان معهم قليل من الأكل بقى وخلص الأكل، طيب هو المرة دي وقابلته مشكلة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، المرة الجاية مش هيكون في النبي عليه الصلاة والسلام جوه في البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجواب، ده يسموه جواب الايه بقى؟ الحكيم. نرجع تاني لقاتل المئة نفس. قاتل المئة نفس لما راح للعالم، العالم قال له ايه؟ قال: قتلت مئة نفس، ألي توبة؟ الجواب ايه؟ نعم. تم الجواب ولا ما تمش؟ تم. ليه توبة؟ ليك توبة، يلا مشي. العالم ما قالش كده، العالم قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اذهب إلى أرض كذا وكذا، سيب أرضك اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ودع أرضك فإن أرضك أرض سوء. يبقى نعتزل شلة طول ما نعد معاهم بعصي ربنا. والله بقى الشلة دي عليهم بقى سمت التدين ولا ملهمش، مش قضيتنا دلوقتي، هي ناس كل ما اقعد معاهم بيفكروني بدنيا ما مش بتوع اخره. ولذلك ده كان اعظم فايده في قصه اصحاب الكهف، ولذلك ربنا يختم بها القصه، ربنا يختم القصه بفايدتين، واحده منهم دي: واصبر نفسك. خلاص خلصنا القصه بقى، هناخد اعظم فايدتين في القصه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وإن كانوا في كهف، وإن كانوا أبعد الناس عن زينة الدنيا. ولذلك قال: ولا تعد عيناك عنهم. تريد إيه؟ مفروض اصبر نفسك مع الذين صفتهم كذا وكذا، ولا تعد عيناك عنهم تريد الذين صفتهم كذا وكذا. ربنا ما قالش كده، ما قالش خليك مع دول وبلاش دول، ما قالش كده، قال ايه؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ربنا فضح القلب، وهذه عادة لله عز وجل في كتابه في مواطن كثيرة يفعل ذلك، بيفضح القلوب سبحانه وتعالى. احنا عندنا سورة في القرآن اسمها الفاضحة، سورة ايه؟ توبة الفاضحة، بيفضح. يعني شوفوا الآية دي كده: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لولا أخرتنا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ده السؤال، ربنا يكلم عن فئة من الصحابة اتقال لهم كفوا أيديكم وبلاش مش هنقاتل دلوقتي، أمال نعمل إيه؟ تعبدوا. هي ليها علاقة يعني قدرا كده، يعني ما ليها علاقة باللي احنا فيه، لأن القتال فتنة، من يثبت وقت القتال الله أعلم، محدش يعرف. كفوا أيديكم، ربوا نفسكم، أقيموا الصلاة، نفس اللي تقال لموسى وقومه مش كده لما هربوا من فرعون، ربنا قال إيه؟ موسى وأخي إيه؟ أن تولي قومكم مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة إيه؟ ده احنا عمالين نقول فرعون وبيجري وقتله، أقيموا الصلاة، الصلاة تثبتكم عند الفتن. فربنا قال لهم كده: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، تعجلوا. فلما كتب عليهم القتال تولوا وقالوا ايه؟ لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. الجواب ايه على السؤال ده؟ الجواب المفروض يبقى ايه؟ كتبت عليكم القتال لأسباب، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنتوا بتسألوا ليه كتبت عليكم القتال؟ أقول لكم ليه كتبت عليكم القتال، عشان واحد اثنين ثلاثة. ربنا قال كده؟ فضح. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل. إيه ده؟ هو ده جواب السؤال؟ آه ده جواب السؤال، لأن السؤال ده ما سألوه إلا لأن الدنيا ما زالت في قلوبهم. قل متاع الدنيا بقى اللي انتوا عاوزينها دي، فخفتوا من القتال وهربتوا، قل متاع الدنيا قليل. فربنا هنا فضح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده خلاصة قصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف يا جماعة أبناء ملوك، أغنية، مش ناس فقيرة فطلعت قعدت في كهف أبدا. ووضعوا في الاختبار، يا دين يا دنيا، اختاروا، ما ترددوا، ما ترددوش. ليه؟ عشان جدعان ولا عشان ايه؟ وربطنا على قلوبهم. افتكروا بقى، مش عشان جدعان ولا عشان العزيمة والإرادة والحاجات أبدا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، خدناها المرة اللي فاتت، فأثروا الدين على الدنيا وفروا بدينهم وتركوا الدنيا. وقلت لك المرة فاتت تركوا، مش دنيتك، مش دنيت حضرتك اللي هي شقة وعربية، تركوا دنيا ابن ملك، دنيا ابن ملك. تخيل انت بقى سابوا ايه وراحوا قعدوا في كهف وصبروا. صبروا مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأخبر الله عز وجل بهذا وأمرنا نحن بذلك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قول بقى حجج من هنا البكرة، لا أصل أنا سبتهم عشان فلان وعل. تريد زينة الحياة الدنيا، فضح ربنا، فضح خلاص. يعني لو أن عينك تعدت هؤلاء إلى غيرهم فاعلم أن الدنيا في قلبك، وأنك ما فعلت ذلك وما تركت هؤلاء إلا لدنيا، إلا لدنيا. مهما تقول من حجج ومهما تحاول تقنع نفسك، ما في ناس هي يعني هو عاوز يعمل الغلط لكن ضميره مأنبه، فيقعد يخترع نفسه ايه شماعات كده علشان بس يريح ضميره. طب انت تظن ان ده يخيل على ربنا يوم القيامة؟ هيخيل؟ ربنا تعالى يعلم السر واخفى. هو ايه اللي اخفى من السر؟ السر واخفى كمان. ايه اللي اخفى من السر؟ حد يعرف؟ ها؟ حدش؟ ايه اللي اخفى من السر؟ اللي جوه صدرك ما قلتوش. لا السر ده بين اثنين، تعالى يا فلان اقول لك سر على جنب كده، بين اثنين سر. اللي اخفى من السر اللي انت ما قلتوش لحد اصلا. لن يخيل على الله عز وجل. اي حجه بتقولها، اي حجه بتحاول تقنع نفسك بيها، اي حجه بتحاول تسكن بيها ضميرك، لن تخيل على الله عز وجل، لن تخيل. يعني قال بعضهم ان اصعب شيء في الموضوع ان اللي هيحاسبك هو اللي كان شايفك. هتقول له ايه؟ اللي هيحاسبك هو اللي كان شايفك، هتهرب منه ازاي؟ هتقول له ايه؟ شايفك. وشايفك ده يعني ايه؟ يعني شايف ظاهرك وباطنك. ما تحاولش تريح نفسك ولا ضميرك لا واجه نفسك. انا سبت ليه اهل الدين والصلاح؟ ليه سبت دروس علم؟ ليه سبت المسجد؟ مواطن تنزل الرحمات، عشان اروح فين؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد. النهاردة الخميس بقى بالليل وصباح جمعة في درس وفي كارفور وفي سان ستيفن وفي بحر وفي، هتروح فين؟ واصبر نفسك مع الذين. والمسألة محتاجة، مسألة مش سهلة، لأن النفس تدعو إلى الشهوة وتدعو إلى الكسل والدعاء والراحة، وشوية الصيف هيجي والكهرباء هتقطع والتكييف هيقف وأروح درس ولا ما أروحش درس. ولذلك قال الله عز وجل واصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. المسألة محتاجة رجال، وهذا الدين يحتاج رجالا، يحتاج رجالا. رجل يصبر، وصبرك صبر ساعة. الدنيا دي كلها قد ايه يعني؟ ولا حاجة ولا حاجة. صبرك صبر ساعة. في الآية دي طالما بقى قلنا لها يعني في فايدة أخرى، قيل إن لها سبب نزول يعني هذه الآية، والحقيقة في فايدة مهمة جدا في سبب النزول. قالوا، وهذا الحديث رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء. ستة نفر كانوا فقراء، فقال المشركون: أطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه. كأن نفسه صلى الله عليه وسلم قاعد مع نفسه قال: طيب ما إيه يعني، نخصص دول لدول مجلس ودول مجلس، وأقعد مع دول سادة قريش، ولو أسلموا هيحصل وهيحصل وهيبقى فتح. كأن نفسه صلى الله عليه وسلم حدث نفسه بهذا رجاء إسلامهم ورجاء ظهور الدين، مش كده؟ فحدث نفسه بما شاء الله أن يحدث به نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتكملت الآية: ولا تعد عيناك عنهم. لا تطرد هؤلاء. الفائدة عايزين نقف معها هنا يا جماعة. كتير من الناس يعني ممن قل حظهم من العلم، ربما هو ينوي الخير، هو عاوز حاجة خير بقلبه، لكن فعله يقضي على مصالح أخرى، وهذه لا ينجو منها إلا عالم، لا ينجو منها إلا عالم. يعني ممكن واحد يعمل حاجة: يا فلان ليه عملت كده؟ عشان مصلحة الدعوة. وتلاقي ممكن مصلحة الدعوة دي بقى شماعة على عليها أي حاجة، كله مصلحة الدعوة. قاعد بيكلم بنات على الفيسبوك ليه؟ مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة إيه؟ شيخ أحد يعني المشايخ، كنا كنت حاضر له درس في القاهرة، وبعدين هو درس في مصر الجديدة بقى، ف في ميدان الحجاز، فحتة بقى يعني كل اللي فيها برضو إيه حاجة كده يعني، ها؟ كلها مصلحة دعوة، حتة كلها مصلحة دعوة. يعني مرة مثلا واحد بيبعت له سؤال، يبيع عيلة الأسئلة بقى عشان يعني شوف النمط الناس اللي قاعدة، يعني بيقول له: أنا بلعب سباحة، وبعدين طبعا بلبس مايو كده مبين كل حاجة، والصلاة تيجي ما ساعات بتيجي علينا صلوات تتجمع يعني، وطبعا في التمرين ما بطلعش، ومعنا بنات في التمرين، في حاجة حرام في ده؟ ده السؤال. بيلعب سباحة وكل حاجة باينة، والصلاة بتروح والبنات معاهم بالمايوهات، ويقولوا في حاجة حرام في ده؟ الشيخ قال له: يا ابني انا مش شايف حاجة حرام مش في السؤال، يعني لما سبتش حاجة حرام غير وحطيتها. فكانوا كتير كده بقى بكلم مش عارف مين وبعمل ايه كليات نظري طبعا مشهورة بالمواضيع دي، ها؟ حقوق الشيخ أسامة حامد لما كان في هندسة، هو لسه طالب يعني، هو مهندس دلوقتي طبعا عجوز خلاص، فرايح مرة مجمع عندنا بقى في القاهرة برضو عين شمس مش هنا، طبعا هندسة مفصولة يعني، احنا بيننا وبين مجمع نظري تقريبا محطتين، عبدو باشا والعباسية. فبيقول رايح يعني رايح مصلحة شرعية او دعوية او حاجة هيقابل ناس هناك يعني او كده، فيقول دخلت المجمع لقيت كل واحد واقف مع واحدة، فهندسة ما كانتش فيها كده بقى وقتها يعني، كل واحد واقف مع واحدة، مفيش حد واقف لوحده. فقعد قلت لنفسي: يا عم ايه، خلص المصلحة الشرعية اللي انت جايلها. فسألت: فين يعني الايه دول بيقفوا فين وبتاع؟ فيقول دخلت لقيت كل اخ واقف مع اخت. فيقول عرفت ده سلو الكليه بتاعتهم بقى يعني، المتدين وكله على بعضه لخبطه. فالشاهد بقى ايه اللي جاب الحاجات دي؟ مش خلصناها دي؟ فمصلحة الدعوة انك تهدر كل مصلحة تانية عشان مصلحة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث نفسه حدث نفسه بمصلحة الدعوة، بمصلحة الدين، فأهدر الله عز وجل هذه المصلحة، أهدرها. أو ماله نخصص مجلس لدول ومجلس لدول، الناس اللي بتجيلي وعاوزاني لا أسيبهم علشان الناس الأكبر والأعظم أهدر الله عز وجل هذا كله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الآية معانا مش بس لا تطردهم، اقعد معاهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لينا مجلس اليوم مجلس لا ملكوش. طب مصلحة الدين ومصلحة الدعوة، أهدر الله عز وجل كل ذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى من المثبتات في وقت الفتن اعتزال هذه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. شوية غنمات يروح بيهم لحتة بتنزل مطر يشربوا ويأكلوا ويجيبوا له لبن وخلاص، ويخرج من العمران يخرج من العمران، ويترك أهله هيترك أهله، ويترك البلاد هيترك كل حاجة. عشان إيه؟ عشان الدين. وقلنا لكم قبل كده يا جماعة، هذا الدين دينك لن يسلم لك ولن يصلح إلا ببذل. عظم البذل أو ضعف البذل، لكن لابد من بذل، وعلى قدر بذلك لأجل هذا الدين يثبت دينك وتترقى في مراتب الإيمان. إنما ما فيش دين إن كل ما تيجي دنيا قدام دين تقدم دنيا. أي دين هذا؟ ما هي الجنة مش بالسهولة دي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتاله. ما هو لو ما فيش مشقة كان زمان كل الناس كويسة وكل الناس مش كده. لكن الجنة حفت بإيه؟ هذا قدر الله عز وجل، قدر فيما قدر أن تحف الجنة بالمكاره وأن تحف النار بالشهوات، قدر ذلك سبحانه وتعالى. قدر فيما قدر أن تكون الدنيا سجنا للمؤمن وجنة للكافر، تقديره سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين وحكمه أجمل الأحكام سبحانه وتعالى قدر ذلك. خلق الله عز وجل الجنة فأخبر جبريل أن ينظر إليها فرجع وقال: وعزتك وجلالك ما سمع بها أحد قط إلا ودخلها. اللي يسمع وصف الجنة لازم يدخلها، لازم يعمل من أجلها. فأمر الله عز وجل فحفت بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها. فذهب ورجع قال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق النار قال جبريل: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد قط إلا وهرب منها. فلما حفت بالشهوات قال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يخرج منها أحد. هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون. علينا أن نتعبد الله عز وجل بمقتضى ذلك فقط. فدين يعني بذل، يعني بذل. الفتية سابوا ده كله وراحوا الكهف. لابد أن تعتزل. تعتزل بقى هتقعد في بيتك وواحد يقول أنا مشكلتي كلها في النت، لازم أدخل على مواقع إباحية ولازم أتفرج، شيل النت من البيت. لا، شيل النت من البيت ده في مهدرة، مهدرة. احنا مش جايين عشان ايه نقول الكلام اللي يبسط، لا، مصالح مهدرة. انا طبعا ده حل اخير، يعني لو انت تعرف تعمل حلول تاني اعمل، انت حر. لكن يعني جربنا مع ناس كتير وكل حاجة، والبرامج اللي بتقفل وكل حاجة، وتلاقي برضو في الاخر الدنيا خربانة. الحل للشاب اللي كده شيل النت، المرأة اللي قاعدة في مكان على طول قاعدة مع جيراني بغتاب وبنم وديني بينقص ومفيش كلام غير عن دنيا وعملت كل الحلول مش عارفة، عزلي. لازم بذل، لازم هيحصل بذل، ولازم هتقع في مواقف دنيا قدام آخرة. لا مجاملة، فيش وقت المجاملة. أصحاب الكهف سابوا دنيا، سابوا دنيا، دنيتهم المرة الثالثة أو الرابعة اللي بقولها لك، مش دنيتك، مش سابوا شقة عشان هيروحوا شقة تانية، ما عملوش كده. أصحاب الكهف سابوا كل ما يملكون ولاد ملوك عشان يقعدوا في كهف بعد ما عملوا كده. ودي فايدة من قصة أصحاب الكهف، فوائد الحياة بتتداخل، لكن لا بس يعني هذا أيضا جيد. من الفوائد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اوعى تفتكر انك هتقرب لربنا وربنا هيتخلى عنك. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. قل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اصحاب الكهف تركوا الدنيا لله، فخلد الله عز وجل ذكرهم في القرآن إلى يوم الدين. أي شرف هذا! وقبل أن يخلد ذكرهم خرجوا متخفيين خايفين من قومهم هيقتلوهم هيرجموهم هيعدوهم في ملتهم عشان يأووا إلى الكهف، فيأبى الله عز وجل أن يميتهم إلا بعد أن يرفعهم رفعة ما رفعها أحدا. يصحوا يلاقوا الناس كلهم واقفين، ازاي في استقبالهم؟ الملوك كلهم راح وقتها. بقى القصه طبعا احنا ايه ما كملناش القصه، لكن لما اوى وبعدين بعتوا واحد بالفلوس علشان يجيب الطعام نزل. طبعا انت بقى تخيل بقى المقطع 309 سنه نازل المدينه، متأول حاجه داخل لقى باب المدينه عليه علامه الايمان، يعني كان في علامه معينه زي كانك داخل حته فريت ايه قرانيه مثلا يعني، فلا علامه يعني يظهرها اهل، فاستغرب جدا ازاي العلامة دي على باب المدينة. يدرج بعض الروايات الاسرائيليات انه خرج من الباب وراح يدور على باب يعني هو بيقول دي مش القرية، ودخل. طبعا التغير بقى كان شديد والناس كلها خلاص امنت، وبعدين لما عرفوا بقصته هم مسكوه طبعا وودوه للملك. لما عرفوا قصته اتى الملوك واتى الملك الاعظم بقى اللي هو مش بتاع القرية بتاع القرى كلها. تخيل دول كلهم واقفين قدام الكهف للفتية، رفعهم الله عز وجل. هم تركوا دنيا وتركوا ملك، وأبى الله عز وجل أن يميتهم إلا بعد هذه الرفعة، ويخلد ذكرهم في القرآن. وفوق ذلك كله إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتهم على الإيمان وأماتهم على الإيمان، وهذا هو الفوز. هو ده الفوز يا جماعة، الفوز لا في دنيا وأبدا، ولا الفوز إن تلاقي حد اتبعك على دينك ولا على دعوتك، مش ده الفوز. الفوز أن تموت وأنت على الطريق. كم واحد آمن بدعوتك مش قضيتك. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن في ناس كتير بتتنازل عن ثوابت في دينها بهذه الشبه الواهية. احنا لسه بنقول اهو مصلحة الدعوة، فيتنازل عن كثير من ثوابته. يا فلانة ما ينفعش تقعدي مع جارتك الفلانية ولا صاحبتك الفلانية اللي طول القعدة غيبة ونميمة أصلاً عشان بس أقولهم كلمة كده في النص. هذه المصلحة مهدرة، مهدرة. أنت تفر بدينك. ولذلك كان من فوائد وده الدرس الثاني في آخر القصة، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت تثبت على الحق فقط ولا تداهن في دين الله عز وجل. اللي هيتبع أهلا وسهلا، مش هيتبع الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتعتزل خلاص. مش كل ما تلاقي يعني شيء يلوح إليك من بعيد كالسراب تتنازل عن جزء من دينك، لن يبقى لك دين. أنا هنا بكلم مين دلوقتي؟ المتدين اللي حريص على الدين، اللي عاوز يبلغ دين ربنا، لكن يأتيه الشيطان من هذه الأبواب، تجد في نهاية المطاف انحل عن الدين، وكان في البداية مصلحة دعوة ومصلحة غيره. رفعهم الله عز وجل. فأنت الواجب عليك أن تصبر مع رفقة الصالحة، هذه الرفقة الصالحة يرفعك الله عز وجل بها. رفع الله عز وجل الكلب لأنه رافق الصالحين. نقرأ إلى يوم الدين القرآن ونقرأ سورة الكهف ونقرأ في السورة ونذكر في السورة الكلب. كلب رفع ذكره ليه؟ رافق الصالحين. مرافقتك لأهل الصلاح وأهل التقوى ترفعك، مرافقتك لأهل الصلاح وأهل التقوى تضع عنك أوزارك وذنوبك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يأتوا حلق الذكر، مجلس زي ده كده، وبعدين يروح ربنا سبحانه وتعالى يعرجون إليه فيخبرونه بما وجدوا وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول أشهدكم أني قد غفرت له. لمجرد الناس قاعدة بتذكر ربنا، تقرأ كتاب ربنا، بتقرأ تفسير، بتذكر ربنا، أشهدكم أني قد غفرت له، فيقولوا يا رب إن فيهم فلانا ما أتى إلا لحاجة. ده في واحد ما جاش أصلا عشان يسمع ولا بتاع، ده هو واحد اداله معاد في الجامعة فجلق درس قعد له عاوز يسمع، ويمكن مستطول للدرس. إن فيهم فلانا ما أتى إلا لحاجة. في رواية أن الملائكة تقول فيهم فلان خطاء مرة فجلس، فيهم فلان خطاء، صيغة مبالغة، كثير الخطايا، مرة فجلس. فماذا يقول الرب؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، بس لأنه قعد، ده مش منهم، ده هو مش عاوز الدرس أصلا، ده خطاء. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كذلك من يعني مما يذكر في هذا في باب اعتزال الفتن، ما هو الدجال، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. ليه؟ مما يبعث به من الشبهات. هنا فتنة شبهة بقى، مش فتنة شهوة، من يقول الإنترنت وبتاع فتنة شهوات، في فتنة شبهة. النهاردة الناس اللي عمالة ليل نهار قاعدة على اليوتيوب ولا على التلفزيونات بتتفرج على اللي بيطعن في دين ربنا، إسلام بقى البحيري ولا إبراهيم عيسى ولا غيره ولا غيره، قاعد عمال يسمع وينال، يا جماعة وقفوا البرامج. انت ليه بتسمع دول اصلا؟ هؤلاء دجاجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انك اذا سمعت بالدجال فلتنأ عنه، مش تروح له. لا لا لا، انت متعرض، انا طالب علم ايه متين، ما هو اللي هيروح للدجال هيقول كده برضه. فان الرجل يأتيه ويحسب انه مؤمن فيفتن به. ليه؟ الشبه اللي معاه، مما يبعث معه من الشبه. وقال صلى الله عليه وسلم لما خوف قومه، خوف أصحابه الدجال، قال إذا ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا اللي هروح له، وإلا فامرؤ حجيج نفسه، محدش يروح، وإلا فامرؤ حجيج نفسه، فإن الرجل يأتيه ويظن أنه مؤمن فيفتن به. احنا مأمورين شرعا يا جماعة ان احنا نهرب من مواطن الفتن. لو عندك علم ايه ودين ايه ما تسمعش، ما تسمعش. ليه؟ شو ابراهيم التيمي عالم ثقة ثبت، يجي واحد من اهل البدع يقول له تعالى ادخل معي هذا الحانوت اكلمك، الدكان يعني، هكلمك شوية، فيقول لا، فيقول لما؟ اكلمك عن العلماء بقى. قال لان القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، بيتهم نفسه. لذلك يا جماعة اللي بيعرض نفسه للفتن وقع في مشكلتين، أول مشكلة إنه خالف الشرع بإنه يعرض نفسه للفتنة أصلا. ليه؟ ربنا إحنا قلنا لكم المرة اللي فاتت، قال لما تلاقي آيات ربنا يكفر بها ويستهزأ بها، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فاقعدوا واسمعوا عشان تردوا، ربنا قال كده؟ ربنا ما قالش كده. ربنا قال لما آيات ربنا يكفر بها ويستهزأ بها، قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. و كتير بقى من كلام العلماء يعني في تفسير هذه الآية، لكن مش هنتطرق ليه عشان الوقت. يبقى الواجب شرعا ان في الفتن ما تقعدش تسمع للفتنة، فلان بيطعن في البخاري، طبعا بقى حضرتك ايه ده ان بقى قد كده ما شاء الله وبتاع، وابوك تعالى يا عم الشيخ رد على تقوم انت رايح ايه بكل عنجهية وقاعد. لا، ده انت تدخل تعلم ابوك السنة، تحط ايديك كده في ودنك وتقول له اسمع مين، القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، هؤلاء لا يسمع لهم، وحط صباعك في ودنك وتجري على الاوضه تسمعش. ومش تمثيليه، انا مش بتعمل كده تمثيليه يعني عشان ابوك، هو ده الدين. الامام مالك امام دار الهجره جبل في العلم والورع والزهد والديانه وكل حاجه، ياتيه احد المرجئه واحد من اهل البدع، تعال اناظرك، يروح له؟ قال مالك فان غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فان غلبتك؟ قال اتبعتك. قال فان جاءنا ثالث فغلبنا؟ قال اتبعناه. ايه الشغلانة دي بقى؟ قال يا هذا، بعث الله محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، في رواية أراك تكسر التنقل. ثم قال قول عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. النهاردة طلع واحد يطعن في البخاري، هقعد أسمع. بكرة طلع واحد يطعن في القرآن، هقعد أسمع. بعد طلع واحد يطعن في ربنا، هقعد اسمع. انت متخيل هتلاقي قلب بعد كده؟ حسن البصري يجي واحد يناظره، مصلحه الدعوه ده انا لازم اقيم عليه الحجه. احنا قرينا المره اللي فاتت كلام زي كده لو تفتكروا، كلام الاجري، ما يجيليش واسيبه. حسن البصري، هؤلاء من ناخذ عنهم ديننا، هم دول السلف. الحسن البصري ياتيه رجل يقول تعالى أناظرك، يقول لي يا هذا أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت ضللت دينك فالتمسه، مش هقعد أناظرك ولا جدلك ولا أسمع منك، عاوز تعرف الحق أقعد أسمع الحق واسكت، أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت ضللت دينك فالتمسه. أنا ليه بعيد الكلام ده يا جماعة؟ الكلام ده خطير جدا، يعني لو ما طلعناش من الدرس غير بدي كفاية. محمد بن سيرين قلنا لكم المرة اللي فاتت، يجي اتنين من المبتدعة، تعالى نقرأ عليك حديثا، قال لا. نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا. لتقوماني عني أو لأقومن، يتقوم يقوم. طب لما العلماء مش هترد مين هيرد؟ الكلام بقى الجميل ده دين، ده دين. العقل ربنا خلقه لنا علشان نستعمله في فهم النص مش في إهدار النص، احفظها كويس دي. عقلك آخره تستعمله لفهم النصوص، لتتلمس حكم النصوص، مش تستعمل العقل في إهدار النصوص. تقول العلماء لازم يناظروا، ربنا بيقول ما تناظرش، ربنا بيقول ما تسمعش، فأنت تيجي تقول حاجة غير كده أنت حر، تتبع عقلك هواك أنت حر، تطلع في مناظرة في تلفزيون في غيره أنت حر، لكن ده مش دين، ده مش دين. أنا بكلم العادين قدامي دلوقتي، مش دين أنك تقعد تتلمس هذه المواطن إذا ما عندكش تلفزيون في البيت، والمفروض ما يبقاش عندنا تلفزيونات في البيوت، تقوم داخل على اليوتيوب عشان تجيب المقاطع وتقعد تتفرج عليها، ده مش دين، ده مش دين. نعتزل كل هذا. قال حذيفة، تاني حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تسمع حذيفة في موضوع الفتن لازم تركز، لازم يعني ما ينفعش تعدي كلمة من حذيفة كده رضي الله عنه في موضوع الفتن. قال حذيفة إياكم والفتن، ما تعرضش نفسك ليها، إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله يقسم حذيفة، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته. حذيفة بيقسم بالله رضي الله عنه، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفت. وعن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم، من سمع بالدجال فلينأ عنه، وذكرنا هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. القاعد ومعتزل كل ده خير من اللي قائم وبيشير وبيسمع وبيتفرج، القاعد فيها خير من القائم. يا معرفش أحوال أمتي ومعرفش أحوال المسلمين القاعد فيها خير من القائم. تستعملش عقلك بقى دلوقتي خلاص. ده احنا في الحديث الآخر إذا رأيت مش عارف إيه، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض مظاهر الفتن، فعبد الله بن عمرو العاص يقول جعلني الله فداك فماذا أصنع، يعني وقت ما يحصل الكلام ده. فقال له 6 نصايح غالية، منها لا نبقى نتكلم على الفتن يعني في موضوع تاني، احنا ده بناخد علاج الفتن أو زي نواجه الفتن من الصورة نفسها مش عموما. من النصايح اللي قالها له النبي صلى الله عليه وسلم من 6، قال ودع عنك أمر العامة. ما فيش دعوة الناس عملت ايه، ما مش موضوعك. ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش دعوة بالناس عملت ايه، خليك في نفسك. وقالوا ان اظن ابن مسعود او غيره لما وقعت الفتن وابتدى المسلمين يقتلوا في بعض، دخل داره وامر اهله الا يحدثه باي خبر عما يحدث خارج الدار، قال حتى يجتمع الناس على امام، محدش يقول لي حصل ايه، انا هقعد هنا محدش يقول لي ده عمل في ده وده قتل ده وده ضرب ده وده سجن ده، مش عاوز اعرف. حتى يجتمع الناس على امام، لما يجتمعوا على امام يقولوا لي بقى اجتمعوا على مين وخلاص ونخلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي اللي احنا عاوزينها بقى. من تشرف لها تستشرف، اللي يقول بس هبص كده هتاخده. من تشرف لها تستشرف، عاوز تشوف استشرفتك ولا لا، بص انت حالك من 4 سنين كان شكله ايه، وحالك النهاردة عامل ازاي في دين ربنا، دينك شكله ايه دلوقتي، قلبك فين، بكاءك، خضوعك، خشيتك، إنابتك، اهتمامك بالجماعات، اهتمامك بالجمعات، اهتمامك بتكبيرة الإحرام بالصف الأول، النوافل، قيام الليل، الوتر، الصيام، قراءة القرآن، حفظك للقرآن، شكله إيه دلوقتي؟ من استشرف له تستشرف، هتاخده. والفتنة لما بتاخد أنت مش بداريان أنك بتتاخد، مش ده وإلا ما تبقاش فتنة، انت مش جريان، انت بتتاخد وانت مش واخد بالك. الحل ايه من الاول؟ زي ما قلنا كتاب ربنا تتمسك به، العمل الصالح تداوم عليه، اعتزال الفتن تعتزل كل ذلك، واخر حاجة هنختم بيها الدعاء. شوف الفتية اول ما قاوا الى الكهف قالوا ايه، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اعتمدوا على القوة والجدعانة وإحنا هنقدر أبدا، افتقار محض بين يدي الله عز وجل، بل لن تنجو من فتنة حتى تتهم نفسك. تزكية النفس دي مصيبة، معلش أنا نسيت قلنا لكم اللي بيتشرف للفتنة وبيتصدى لها وقع في مشكلتين، المشكلة الأولى أنه خالف النص، المشكلة الثانية إيه، أنه زكى نفسه. ما هو اللي راح يقف ده ويسمع ويفتح اليوتيوب ويتفرج قال ايه، قال انا جدع، انا مستحيل يحصل مش عارف ايه، انا مستحيل افتن، فزكى نفسه. والله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان الرجل ياتيه يفتحه ويتفرج ويظن انه مؤمن فيفتن به. الصراط له وسوران على جنبتي الصراط، وفي السوران ابواب مفتحه وسطور مرخاه، وفوق الصراط داع يقول لا تفتح، اوعى تفتح المقطع ده، لا تفتح، اوعى تفتح الموقع ده، لا تفتح، ما تفتحش القناة دي، لا تفتح، ما تقعديش مع جارتك، لا تفتح، سيب رفقة السوق. ليه؟ فإنك إن تفتح مش هتقف تتفرج، تلج. لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج هتخش. وقلنا لكم أبواب مفتحة وليها بقى باب وقفل وسطور مرخاة، كناية عن إيه؟ الدخول في الفتنة أسهل ما يمكن، ستر مرخى هتعمل كده وتدخل، سهل جدا. الأبواب ملهاش أبواب مقفولة ولا أقفال ولا أبدا، سوران في الآخر. نفس الله طبعا هذا المثال ضربه الله عز وجل، ضرب الله مثلا فالسوران حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. طيب آخر حاجة من الصورة، مش آخر حاجة في إزاي تواجه الفتن، في حاجات كتيرة وتواجه بها الفتن، سواء فتنة شهوة أو فتنة شبهة. آخر حاجة الدعاء، الافتقار. أول ما دخلوا دعوا ولا يشعرن بكم أحد. ليه؟ لأنكم لو جلكم هيفتنوكم. شوف اتهام النفس، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. ده ممكن لما تتعرضوا للفتنة ترجعوا. يتهمون أنفسهم، فصح لهم دينهم وسلم لهم دينهم بإيه؟ باتهام النفس. لو اتهمت نفسك وعرفت قدر نفسك وضعفها وذنوبها، وأن هذه الذنوب التي ترتكبها حري أن تؤدي إلى مزيد من الذنوب وإلى مزيد من وقوع في فتن، إلا أن يتداركك الله عز وجل برحمته، السامع والمتكلم طبعا، ساعتها هتعمل إيه؟ مفيش باب غيره سبحانه وتعالى. دعاء، الدعاء. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين، وقعوا في بلاء، وقعوا في فتن، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هؤلاء يسألون العافية. دعاء، أما كان هؤلاء يسألون العافية. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله. حجاج بن يوسف الثقفي قتال الصحابة، فيش بعد كده كان بيقتل الصحابة وكان يمثل بهم ويعلقهم هم ميتين، في بعد كده. الإمام الذهبي في السير لما جاءت ترجمة الحجاج قال: نسبه ولا نحبه، نسبه ولا نحبه. كان والي من ولاة المسلمين، وقال له حسنات مغمورة في بحار سيئاته هذا الحجاج، حتى يعني يحكوا كده ان ايه الحكاية، يعني يقولوا الحجاج كان بيغرق، شوف بقى بغض الناس ليه، يعني بيغرق خلاص، فواحد معدي الحاول يبص لقى الحجاج راح نازل عام وانقذه، فالناس طبعا راح تاكل الايه الراجل ده بتنقذ الحجاج. قال: خفت ان يموت شهيدا، يعني بعد كله يموت غرقان وياخد صبر راح انقذه عشان ما يموتش شهيد. فالشاهد يعني كان يعني بيعمل الافاعيل. ماذا قال الحسن؟ قال الحسن: ان الحجاج عذاب الله تعالى، فلا تدفعوا عذاب الله بايديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، الدعاء، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وآخر بقى حديث نختم به، دعاء وعبادة في نفس الوقت. قيام الليل وانت بتستفتح قيام الليل، ايه دعاء الاستفتاح؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح الصلاة فيقول ايه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ما أحوجنا لهذا الدعاء، نكثر من هذا الدعاء. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اشمعنا الثلاثة دول؟ ما هو رب كل حاجة يعني، اشمعنا دول يعني؟ حد يعرف؟ ها؟ عشان إيه؟ عشان سبوا؟ لا، قالوا ان الثلاثة دول مسؤولين عن الحياة، مسؤولين عن الحياة. جبريل مسؤول عن ايه؟ الوحي، حياة القلب. رب جبريل وايه وميكائيل مسؤول عن ايه؟ المطر، حياة البدن. وإسرافيل مسؤول عن ايه؟ النفخ في الصور، الحياة بعد الموت. الثلاثة دول هم المسؤولين عن الحياة. وانت بتسأل دلوقتي هذا الدعاء، تسأل الله عز وجل أن يهديك في هذه الحياة، وأن لا حياة لقلبك ولا حياة لروحك إلا بأن تهدى من قبل الله عز وجل. وإحنا قلناكم المرة اللي فاتت 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، وجوبا كل يوم وليلة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وبعدين يجي الدعاء بقى: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. متلخبط؟ عملت ايه عشان تهدى؟ تقوم الليل وتقف تسأل السؤال ده بقلب خاشع متدبر لكل كلمة. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في أي سؤال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.